والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. وكذلك إذا غل الإنسان شيئا مما غنمه، يعني أخفاه وجحده، ففي الحديث الأول أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أقبلوا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى مروا على ذكر رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلا، يعني ليس بشهيد، لقد رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. البردة نوع من الثياب، والعباءة معروفة، غلها يعني كتمها، غنمها من أموال الكفار وقت القتال فكتمها يريد أن يختص بها لنفسه والعياذ بالله، فعذب بها في نار جهنم. انتفت عنه هذه الصفة العظيمة وهي الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كلا، يعني ليس بشهيد، لأنه غل هذا الشيء البسيط فأحبط جهاده، نسأل الله العافية، وصار في النار. قال الله تعالى وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة،